إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من التعليق على الكتاب 34 ضمن مسار الدورات العلمية لبرنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ونافعا لملقيه ومتلقيه ومتقبلا لديه، إنه سميع قريب مجيب جواد كريم. وكنا في المجلس الماضي توقفنا في أنواع العقد الخامس عند قول الناظم رحمه الله السادس المجمل. سبق أنه في العقد الأول كان هناك 12 نوعا، وفي الثاني 6، وفي الثالث 6، هذه 24 نوعا، ثم هذا السادس معناه أنه الموفي للثلاثين من جملة الأنواع الخمسة والخمسين التي ذكرها في كتابه هذا. قال رحمه الله السادس المجمل: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء أو كالقرء لغتان، إذ بيانه بالآية. وما أدري هل هناك نسخة إذ بيانه بالسنة. طيب، هنا المجمل هو في اللغة قيل هو المجموع من أشياء، يعني مثلا مختلفة ونحو ذلك، وقيل غير ذلك. وأما تعريفه أيضا في الاصطلاح، فعرفه بأنه ما لم تتضح دلالته، كما قال السيوطي في أصل هذا الكتاب، ما لم يكن بواضح الدلالة، بمعنى أنه يدل على معنيين أو أكثر على وجه متساو، ليس أحدها أرجح من غيره، فيبقى الأمر محتملا احتمالا متساويا أو متقاربا، هذا يسمى بالمجمل، وستأتي له أمثلة كثيرة إن شاء الله. هو مثل له قال كالقرء إذ بيانه بالآية، الظاهر أنه إذ بيانه بالسنة، لأن السيوطي قال في الأصل وبيانه بالسنة، ينظر النسخة الأخرى التي فيها شرح بعض المشايخ. طيب، عموما لعل إذ بيانه بالسنة، هذا يشير بهذا إلى مثال للمجمل، وهو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف أهل العلم سلفا وخلفا في المراد بالقروء، فقيل إنها الأطهار، وقيل إنها الحيض، على قولين مشهورين، وقد سبق الإشارة إلى هذا. وهذا فيه إشارة إلى سبب من أسباب الإجمال، وهو الاشتراك، فقد سبق أن القرء مثال للفظ المشترك، فالاشتراك من أسباب الإجمال. ومنه أيضا قوله: والليل مثلا، والليل إذا عسعس، فالعسعس الفعل عسعس يحتمل أدبر وأقبل، ففيه إجمال بسبب الاشتراك. وقوله إذ بيانه بالسنة، يعني أن طبعا مصنف الأصل وهو السيوطي شافعي فيرى ذلك، ولكن كل احتج لمذهبه بآثار وبأشياء، وهي مسألة مشهورة الخلاف فيها في تفسير القرء بالحيض أو الطهر، سلفا وخلفا اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا منذ زمن الصحابة، واختلف العلماء في ذلك. طيب، كذلك من أسباب الإجمال الحذف، أن يكون في الآية مثلا حذف فيختلف في تقدير المحذوف. مثاله قوله تعالى: وترغبون أن تنكحون، فسر ترغبون في أن تنكحون، يعني في نكاحين، وفسر عن أن تنكحون، ترغبون عن نكاحين. ومن أسباب الإجمال الاختلاف في مرجع الضمير، مثلا فإنه رجس، هل يرجع إلى الأخير فقط الخنزير أو لحم الخنزير، أو يرجع إلى جميع ما تقدم فيدخل فيه الدم وغيره؟ هل مثلا قوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، هل المقصود يرفعه الله عز وجل، أو الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح، أو العكس؟ أقوال. من أسباب أيضا الخلاف الإجمال غرابة اللفظ، مثل: فلا تعضلوهن، يعني أحيانا يكون في لفظ غريب فيختلف في تفسيره على أقوال ويحتمل معاني لغرابة اللفظ، يعني أنه من غريب القرآن، فيكون إيش يعني لا يكثر استعماله فيحتمل معاني متعددة. وأيضا من أمثلة المجمل لصدقه على أكثر من احتمال قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الزوج وقيل الولي، لأن كل منهما يعقد مع الآخر عقد النكاح. وحكم المجمل أنه يتوقف فيه حتى يأتي البيان كما ذكر الشيخ هنا. طبعا المبين هو، قال السيوطي في الأصل، المبين خلافه، يعني الذي ليس فيه إجمال، وقد يكون مبينا أو بيانا بمعنى أنه يبين المجمل فيكون محتمل. مثلا: وأقيموا الصلاة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وهكذا. ثم قال رحمه الله: السابع وهو 31، المؤول: عن ظاهر ما بالدليل نزل، كاليد لله هو الذي أو أول. يعني عبارة السيوطي: السابع المؤول ما ترك ظاهره لدليل، هو المعنى. اللفظ إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا يسمى نصا، يمثلون له بقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. الله عز وجل ذكر، قال: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هل المقصود 3 في الحج فإن لم يتيسر ف7 إذا رجعوا، أو المقصود مجموعهما 10 أيام؟ المقصود مجموعهما نصا، جاء النص القاطع: تلك عشرة كاملة، فدل على أن المقصود مجموعهما 10، عليه أن يصوم 3 في الحج و7 بعد الرجوع من الحج. طيب، هذا يسمى نصا، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فهذا الذي لا تردد فيه في معنى. ثم بعد ذلك يأتينا الظاهر، وطبعا يأتي المجمل وهو الذي يحتمل احتمالات متساوية، وهو الذي تقدم في معنى. هناك ما يحتمل لكن بعض الاحتمالات أرجح من بعض، فهذا الراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول أو التأويل، حمله على المعنى المرجوح يسمى تأويلا. فالظاهر هو ما دل على معنى راجح مع احتمال غيره، مع احتمال غيره. مثلا: الأمر ظاهره الوجوب مع احتمال كونه للند، لكن الأصل هو حمله على الوجوب إلا إذا جاء دليل صارف له إلى الاستحباب. هذا مثال للظاهر. فمثلا هو إذا فالحكم في الظاهر والمؤول أنه يجب حكم حمل النص على ظاهره إلا إذا دل دليل على أنه المراد به المعنى المرجوح الذي هو المؤول، فحينئذ يكون هذا المؤول هو المعنى المراد بالدليل. أما إذا لم يأتي دليل فالأصل حمله على ظاهره. مثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا ظاهره أنهم أنجاس العين، عيانهم نجس، هذا ظاهر الآية أنه قال إنما المشركون نجس. ويحتمل احتمالا يعني غير الظاهر المتبادر، وهو أن المقصود به نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك فقط، ولكن الجمهور يقولون هذه النجاسة أو كثير من أهل العلم يقولون النجاسة نجاسة معنوية، والدليل على ذلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام اليهود فأكل منه، وكان يخدمه يهودي، وأذن للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولم يؤمر أنه كلما لمسها، يعني إذا كانت مثلا بيدها عرق أو شيء، أن يغسل يده أو كذا، أو ولم يؤمر المسلمون يعني كلما مسه مسلم كافر أن يمسح يده أو أن يغسلها. وكذلك أذن لبعض المشركين في دخول بعض المساجد، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل غير واحد من المشركين إلى المسجد لسبب، لو كان نجسا نجاسة معنوية في الأصل لا يدخل المسجد، إلى غير ذلك. فهذه القرائن كلها جعلت كثيرا من العلماء يقولون نجس أي في اعتقادهم وليس في أعيانه، يعني ليس لا يترتب عليه حكم النجاسة الذي هو أنه إذا لمسته مثلا وكان فيه عرق أنك لا بد أن تغسل يدك وإلا في صلاتك باطلة، لا، ليس هذا هو المقصود عند كثير منهم. هذا تأويل لكن بدليل، مجموعة هذه الأدلة دلت على هذا. فحمل النص على المعنى المرجوح لدليل يسمى تأويلا، والتأويل إذا كان لدليل صحيح فهو تأويل صحيح، وإذا كان لدليل يظنه المؤول دليلا وهو في الواقع دليل ضعيف فيسمى تأويلا فاسدا. فمثلنا للتأويل الصحيح عند كثير من أهل العلم بقوله إنما المشركون نجس، هذا في القرآن، ومثال التأويل الباطل تأويل الصفات عند المتأولة من المتكلمين ونحوه، فهذا دليل لم يقم عليه دليل صحيح، وإن ظنوهم أن لهم دليلا صحيحا بالاستحالة العقلية المزعومة، ونحن نقول الاستحالة العقلية استحالة اتصاف الله بمثل صفات المخلوقين، أما اتصافه به على وجه يليق به فهذا ليس مستحيلا ولا دليل على منعه، فيجب حمله على ظاهره مع كون فهم السلف دل على ذلك، وأيضا مجموع النصوص يدل على ذلك حتى لو احتملت أحد النصوص فمجموعها. مثلا مثاله تأويل اليد، هو جعله مثالا للمؤول الصحيح، ونحن نقول بالعكس بل هو مثال للتأويل الفاسد، فإن تفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة كما يقولون يبطله النظر في مجموع النصوص، وأيضا فهم السلف والعلماء المتقدمين الذين لم يتلوثوا بعلم الكلام، فتجد أن أهل الحديث وكذا كانوا يصرحون بحملها على هذه الصفة وغيرها من الصفات الخبرية، بحمل هذه الصفات على ظاهرها، بل حتى الأشاعرة المتقدمون كثير منهم حملها على أنها صفة تليق بالله. ومما يدل على ذلك مجموع النصوص، فإن هذه اليد وصفت بأن مطويات بيمينه مثلا، وصفت بالقبض وبالبسط وثنيت، وقيل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان مقصود بقدرتي أو بالنعمتي لقال إبليس أنا أيضا خلقتني بيديك يا رب، لأنه كل إبليس وآدم كل منهما مخلوق بقدرة الله وبنعمة الله عليه. وكذلك التثنية هذه تدل على أنها ليس المقصود بها نعمة أو قدرة، لداه مبسوطتان، وهنا في هذه الآية صاد. وكذلك الوصف بالأصابع بالقبض بالبسط بأنه يفعل بها إلى آخره، بأن إحداهما يمين والأخرى يد أخرى، وهكذا كل هذه إذا جمعت تدل قرائن على أنها ليس مقصود بها قدرة ولا نعمة، وإنما هي صفة خبرية تثبت الله على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتقف عند هذا الحد. فإذا لا يسلم قول الناظم عن ظاهر ما بالدليل نزل أو نزل، هكذا عندي في هذه النسخة، كاليد لله هو الذي أولى، هذا تأويل فاسد. وأما مثال التأويل الصحيح فقد ذكرناه وله أمثلة كثيرة لا يتسع المقام لبسطها. ثم قال رحمه الله الثامن المفهوم، وهو النوع الثاني والثلاثون من جملة الأنواع الخمسة والخمسين، موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كنا أولات حمل، وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. المفهوم دلالة النص إما أن تكون بمنطوقه أو بمفهومه، فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني المعنى المباشر المأخوذ من الألفاظ، هذا يسمى منطوق. وأما ما أخذ من حكم المسكوت عنه يفهم من اللفظ لا في محل النطق فهذا يسمى مفهوما. مثال ذلك إذا قيل في الغنم السائمة زكاة، هذا منطوقه إثبات الزكاة في الغنم السائمة أي الراعية في المرعى، ومفهومه نفي الزكاة عن الغنم المعلوفة. هل ذكر في النص نفي الزكاة عن الغنم المعلوفة؟ لم تذكر، لكن يفهم من تقييد الزكاة بالصوم أن ما لا يصوم لا زكاة فيه، هذا يسمى مفهوم مخالفة كما سيأتي. ولهذا كان بعض مشايخنا يقول إيش المنطوق هكذا والمفهوم هكذا، يعني عكس، هذا بالنسبة للمفهوم المخالف. فالمفهوم نوعان، مخالفة وموافقة. فمفهوم الموافقة يكون المسكوت فيه في نفس اتجاه المنطوق به مساويا أو من باب أولى. مثال ذلك قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، مثال الأولوي أن يضربهما أو يشتمهما، فهذا أولى بالتحريم، الآية منطوقها تحريم التأفيف، هذا هو منطوقها. مفهوم موافقتها يعني المسكوت من باب أولى أن يكون الإيذاء أشد، مثل أن يضرب أو أن يعني يشتم شتما صريحا، لأن التأفيف هو أدنى أنواع تضجر ونحو ذلك. طيب مثال المساوي، مساوي. وهذا مثال جميل استفدته من بعض الزملاء، سمعته عرضا. وأنا مثلا لو واحد قال يا الله، أبوه قال له اذهب ائتني بكذا، أو أمه قالت له ائتني بكذا، فقال يا الله. هل هذا لو قال الآية قالت أف، أنا ما قلت أف، نقول لا، هذا هو نفس معنى أف، لأن هذا التضجر وهو في نفس درجة التضجر. أف، بل قد يكون من باب أولى، المهم أنه إما مساوي أو أولى. كذلك يمثلون له بنهي الله سبحانه وتعالى عن أكل مال اليتيم، فمثله لبس مال اليتيم مثلا، وشرب يعني ماء اليتيم أو غير ذلك، كله يدخل. إذا لم نقل إنه يدخل في النص فإنه مساوي للنص، مساوي للنص. طيب، وطبعا هناك أمثلة من السنة قد تذكر من باب الإفهام فقط، وإلا الأصل أننا نتكلم في علوم القرآن، فنتكلم عما يتعلق بالقرآن. مثلا النهي عن البول في الماء الراكد يساويه ما لو صبه في إناء ورمى به، خلافا لبعض الظاهرين. منطوق مثلا الأولى إذنها صماتها، إذا صمتت البكر كفى، فإذا قالت موافقة باب أولى، ليس كما قال ابن حزم لا بد أن تسكت، هذا من ظاهريته. فإذا هذا هو مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة أن يعلق الحكم على على يعني قيد معين يفهم منه أن المسكوت عنه الذي فقد هذا المعلق عليه الحكم حكمه بخلافه. مثال ذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا قد يعلق على، طبعا مفهوم مخالفة قد يكون لصفة، قد يكون لعدد، قد يكون لشرط، وذكر له هنا أربعة إيش أمثلة، وقد يكون لغاية وقد يكون لغير ذلك ولم يذكرون. مثال ذلك، مثال مثلا الصفة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا، يفيد أن خبر غير الفاسق العدل مثلا الأصل فيه أنه معتبر. طيب، لما علق عدم الاعتبار خبر حتى يتثبت منه على حكم الفسق دل على أن غير الفاسق بخلافه، هذا اسمه مفهوم مخالف، لأن هنا فتبينوا والآخر خذوا به، يعني مختلفة، الحكم مختلف ليس كالذي سبق نفس الحكم. كذلك هذا في الصفة. إذا علق أيضا على شرط، شرط اللغوي تعليق بإن أو إحدى أخواته، مثل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يفهم منه أنه إن لم نعلم فيهم خيرا فلا نكاتب. ومثل قوله تعالى فلهن الربع مما تركتم إن كان لهم ولد، لهن ولد، فيفهم منه أنه إن لم يكن لهن ولد فالنصيب غير ذلك، وقد بينه بعد ذلك بقوله فإن كان لهن ولد فإن كان عفوا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن إيش لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الإيش الربع مما تركتم، ونفس الشيء ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. كذلك قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهذا يفهم منه أن المطلقة البائن، منطوقه أن المطلقة البائن إذا كانت حاملا ينفق عليها إلى وضع حملها، ويفهم من قولي وإن كنا أنهن إن لم يكن أولات حمل كانت حائلا تحيض مثلا فلا نفقة عليها كما ذهب إليه الجمهور، لا يجب عليه أن ينفق عليها. ومثال الغاية، الغاية يعني تعليق مثلا بحتى وإلى، مثل قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد التطليقة الثالثة، يفهم منه أن إذا نكحت زوجا غيره ثم فارقها يجوز لها أن ترجع إلى الأول، وقد صرح به بعد ذلك في نفس الآية، هذا مفهوم غاية. ومثل قول بني إسرائيل لموسى وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها هذا معناه أنهم إذا خرجوا سيدخلوا، وقد صرحوا بهذا فقالوا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا أيضا مفهوم غاية. ومثله قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، مفهومه أن إذا فاءت لا تقاتل، وقد صرح به بعد ذلك فقال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، وهكذا. أيضا من مفهوم المخالفة رابعا مفهوم العدد، يعني أن الحكم إذا علق على عدد معين فلا يترتب على ما هو على غيره، على ما فقد هذا العدد. مثلا فجلدوهم 80 جلدة، أي لا أكثر ولا أقل، لا نقتصر على 79 جلدة ولا نجلدهم 81 جلدة، لا نزيد لا بواحدة ولا ننقص بواحدة. كذلك إذا رتب حكم على أي عدد معين فخلافه بخلافه إلا إذا كان من باب أولى، يعني إذا كان العدد مطلوب فيه الزيادة فنقول الزيادة من باب أولى. فإذا قلنا مثلا 5 رضعات معلومات يحرم، معناه أن 6 من باب أولى التحريم، لكن 4 لا يتحقق بها على قول من قال بذلك من العلماء، وهكذا. طيب، وهذا يكفي، وإلا فموضوع المنطوق والمفهوم كثير، يعني ممكن فقط أن نحل الأبيات موافق منطوقه، موافق منطوقه كأفي، هذا مفهوم موافق، أف أي من باب أولى الضرب والإيذاء. ومنه ذو تخالف في الوصف، مفهوم مخالف، إما في صفة في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ثم مثل لهذه الأشياء. فالوصف مثاله ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كنا أولات حملي، هذا مثال الشرط، وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيري، هذا مثال الغاية. مثال العدد وكالثمانين لعد أجره، مثالا لمفهوم العدد. ثم قال رحمه الله: التاسع والعاشر، يعني هذه 8 أنواع مع 24 السابقة تصير 32، الثالث والرابع والثلاثون، لا هناك أكثر من هذا، نعم قلنا 12 و6 و6 و6 و7، إذن 24 و31، ثم بعد ذلك أخذنا 5 أنواع مما سبق، فتكون كم؟ 36، فيكون المجمل هو 37، والمؤول 38، والمفهوم 39، وهذا 41، ونحو ذلك. المطلق والمقيد، ويقال المقيد: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. المطلق والمقيد، المطلق تعريفه هو ما دل على الحقيقة بلا قيد زائد عليها، مثل قولي رقبة، إنسان، إنسان هذا يدل على أي إنسان بغير أي صفة لهذا الإنسان، كبيرا صغيرا أنثى ذكر إلى آخره. كذلك مثلا فتحرير رقبة، رقبة يعني طبعا مقصود بها مملوك، أي مملوك، أي إنسان مملوك، سواء كان أيا كان شكله، أيا كان سنه، أيا كان، هكذا، هذا مطلق. وأما المقيد أو المقيد، هو المقيد هو ما ورد، ما دل على الحقيقة بزيادة قيد زائد عليها، كقول الله عز وجل: وتحرير رقبة مؤمنة. فالإيمان هل هو جزء من مفهوم الرقبة وزائد عليها؟ زائد عليها. فما حكم المطلق والمقيد؟ حكمه حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا ظاهر أي دم، لكن جاء في قوله تعالى في سورة الأنعام: أو دما مسفوحا، فهذا يقيد إطلاق الدم في المواضع الأخرى بأن الدم الحرام هو الدم المسفوح المصبوب، وأما الدم الذي داخل العروق وكذا فهذا تابع للحم ولا إشكال، ولا إشكال فيه. طيب، ومعروف يعني في كتب الأصول مرارا وتكرارا ذكرنا هذا، أن المطلق المقيد له 4 حالات: إما أن يتفقا في السبب والحكم، مثل هذا المثال الذي ذكرناه في الدم المسفوح، فهذا متفق على حمله عليه عند من يقول بحمل المطلق على المقيد، وإما أن يختلف السبب والحكم جميعا فهذا متفق على عدم حمله عليه، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع قوله: فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، فلا يحمل السرقة وقطع لا يحمل على الغسل، فلا يقال يقطع السارق إلى المرفق، وقد جاءت السنة بالبيان أنه يقطع من الكف. أي أما إذا اتحد أحدهما ففيه خلاف، كما قالوا: حيثما اتحد واحد فلا يحمل عليه جل العقلاء، في خلاف يعني عند بعضهم يحمله وبعضهم لا يحمله، إذا اتفق السبب واختلف الحكم أو اتحد الحكم واختلف، إذا اتحد الحكم واختلف السبب أو اختلف الحكم واتحد السبب. مثال اتحاد الحكم مع اختلاف السبب هو ما ذكره هنا، كفارة القتل مقيدة بالإيمان، كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، ففيها يقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، وكفارة غيره من الكفارات غير مقيدة بل هي مطلقة، مثل كفارة اليمين ومثل كفارة الظهار ليس فيها تحرير رقبة مؤمنة وإنما تحرير رقبة فقط. فقال الجمهور يحمل المطلق على المقيد، لا سيما بضميمة الحديث أعتقها فإنها مؤمنة. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى أنها لا تحمل. فالشاهد هنا هناك خلاف، هل تحمل؟ الحكم واحد وهو الكفارة، لكن السبب مختلف. هنا هذا السبب وهذه الكفارة الظهار، هنا سببها القتل الخطأ، هنا سببها اليمين، فهل تحمل أو لا؟ موضع خلاف بين أهل العلم، وكثير منهم يرى الحملة وهو الذي مشى عليه الناظم تبعا لأصله هنا. وأما إذا اختلف الحكم واتحد السبب فأيضا فيه خلاف بين أهل العلم، مثل قوله أن يكون مثلا مثاله مسح اليد في التيمم مع غسلها في الوضوء، هل تحمل هذه على هذه؟ فالغسل حدد قيد إلى المرافق، والمسح أطلق، فامسحوا بوجوهكم أيديكم، فهل نقول يحمل عليها فيمسح إلى المرافق كما هو قول كثير من أهل العلم، أو نقول هذه تختلف فيمسح الكفان فقط كما دلت عليه بعض الأحاديث وأخذ به بعض أهل العلم؟ هذا أيضا محل خلاف. فإذا خلاصة، المطلق والمقيد الذي اتفق على حمله عند أكثر أهل العلم هو إذا اتحد الحكم والسبب، بمعنى أن نفس الحكم ذكر مرتين، مرة مقيدا ومرة مطلقا، كتحريم الدم مطلقا في مواضع كثيرة وتقييده بالمسفوح في سورة الأنعام. وأما غير ذلك إذا اتحد الحكم فقط أو السبب فقط فهو محل خلاف، مثل المثال الذي ذكره المصنف. قال هو وحمل مطلق على الضد أي على المقيد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ، يعني يحمل عليه، عبارة السيوطي في أصل هذا الكتاب، وحكمه حمل الأول على الثاني المطلق على المقيد ككفارة القتل والظهار، وهذا إجمال تفصيله ما ذكرنا. قال كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، أي في القتل دون الظهار، وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي، وهذا يعني زيادة ليست في الكتاب الأصل، لا أدري هل أخذها من شرح إتمام الدراية أو يعني اجتهاد من عندي. وهذا معناه أنه إذا لم يمكن حمل المطلق على المقيد لكون هناك لوجود مقيدين أو أكثر وما في القرب إليه سواء فلا يحمل. مثال ذلك قضاء رمضان، هل يحمل على التتابع كما في كفارات الظهار وقتل الخطأ قيدت بالتتابع، أو تحمل على التفريق كما جاء في كفارة في يعني بدل الجزاء بدل هدي التمتع فقيد بالتفريق بأنه 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع؟ فقالوا ليس إلى أحدهما أقرب فيبقى على إطلاقه، فيبقى قضاء رمضان مطلقا في عدة من أيام أخر متتابعة وغير متتابعة، الله أعلم. ثم قال رحمه الله 11 و12 الناسخ والمنسوخ، هو في حقيقته كأنه نوع واحد، أنه لا يوجد ناسخ من غير منسوخ ولا منسوخ من غير ناسخ، لكن هناك آيات ناسخة وآيات إيش منسوخة. قال كم صنفوا في ذين من أسفاري واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، والنسخ للحكم والتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. ذكر مسائل هنا، أولا النسخ هو رفع الحكم الشرعي اللاحق أو تلاوة أو التلاوة بإيش؟ بمتأخر عنه، بدليل متأخر عنه. فالنسخ كما سيأتي له أنواع، معناه أن يكون حكم شرعي ثبت بدليل شرعي بآية أو حديث ثم رفع، هذا له أمثلة كثيرة جدا، والأصل في هذا الباب قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ف الناسخ والنسخ في القرآن ثابت بلا إشكال. وهو يقول: كم صنفوا في ذين من أسفاري. هذا الباب من أهم أبواب علوم القرآن، وله مدخل في أحكام القرآن وفي معانيه، لأن بعض الآيات نسخ حكمها، عرف بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم. بعضهم يقول أو الآية أو التلاوة، لأن النسخ يشمل كما سيأتي نسخ الحكم ونسخ التلاوة بخطاب متراخ عنه، أي بنص شرعي متراخ عنه. من الكتب قالوا اشتهرت في الضخم والإكثار، يعني هناك كتب كبيرة وكثيرة في الناسخ والمنسوخ، كالناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، وللنحاس، ولمكي بن أبي طالب، ولابن العربي، وغير ذلك. هناك كتب مستقلة كثيرة صنف فيها، وهي من العلوم التي اهتم بها حتى السلف المتقدمون من الصحابة فمن بعدهم. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه مر برجل يفسر القرآن، فقال: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، أو كلمة نحوها. طيب: وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح في النقل. طيب، قبل هذا نذكر بعض الفوائد متعلقة بالنسخ. من ذلك أن السلف عبارتهم في النسخ ليست هي محصورة في النسخ الاصطلاحي عند الأصوليين ومن وافقهم من المتأخرين، وإنما هم يسمون كل تغيير في دلالة الآية، أو كل توضيح أو بيان أو تقييد أو تخصيص أو نحو ذلك، يسمونه نسخا. فلينتبه لهذا، هذا فائدة مهمة جدا لطالب العلم. فستجد كثيرا في كلام التابعين ونحوهم يقولون مثلا: نسختها كذا، وهي في الأخبار. معروف أن النسخ يدخل في الأحكام لا يدخل في الأخبار، فنقول: أي نسختها، أي بينتها بتخصيص أو بتقييد بنحو ذلك. وقد يدخل فيه النسخ الاصطلاحي المعروف. فعبارة النسخ الخلاصة عند السلف أوسع من عبارة السلف عند المتأخرين. المتأخرون يخصونها بالرفع، وأما السلف يدخلون فيها البيان. ولذلك المقيد والمبين للمجمل والمخصص كلها يعدونها إيش؟ يسمونها نسخا. فلينتبه لهذا. وهنا ذكر مسألة، وهي تقدم الناسخ على المنسوخ وتأخره عنه بحسب ترتيب القرآن. فلا يوجد في القرآن، طبعا معروف أن ترتيب الآيات داخل السورة توقيفي باتفاق، يعني لا إشكال في هذا، هذا تم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن لأحد أن يغير ترتيب الآيات. ترتيب الآيات هذا إذا كان هناك آية ناسخة ومنسوخة، الغالب العام في القرآن أنه يأتي المنسوخ أولا ثم يأتي الناسخ، يعني موافق لترتيب النزول. طبعا يكون بينهما آيات وكذا، كثيرا ما يكون بينهما آيات، لكن الشاهد أنه لا يأتي المنسوخ بعد الناسخ، بل يأتي المنسوخ أولا ثم عقبه أو بعد آيات أو في سورة أخرى يأتي إيش؟ الناسخ له، إلا في موضعين أشار إليهما الناظم. الأول قوله تعالى في سورة البقرة آيتا العدة، في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم في نفس السورة بعد آيات: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فيرى كثير من أهل العلم أن الأولى نسخت الثانية، وهذا خلاف المعهود. الغالب أن الثانية تنسخ الأولى. هي طبعا في النزول لا شك أن الناسخ دائما هو المتأخر، هذا لا إشكال فيه، لكن نتكلم عن ترتيب المصحف فقط. فهنا في هذا الموضع تقدم الناسخ على المنسوخ في ترتيب المصحف لا في النزول. النزول لا بد أن يكون الناسخ متأخر، لكن في ترتيب المصحف تقدم. وهذا على قول كثير من العلم، وبعض أهل العلم يرى أن لا نسخ في الآيتين، ولا مجال لبياني هذا، وضحناه في أماكن في مواضع أخرى مثل التعليق على منحة العلام وغير ذلك قريبا مر بنا. وكذلك هناك مثال آخر ذكره بعض أهل العلم، والسيوطي لم يذكره في الأصل وزاد هنا في النظم، لا أدري هل أخذه من الشرح أو اجتهاد من عنده، وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، في سورة الأحزاب. فهذا قيل إنه منسوخ بقوله تعالى قبله: يا أيها الذين، طبعا قبله في ترتيب المصحف لا في النزول كما شرحنا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية ناسخة للآية الأخرى، وإن كانت تقدمتها في التلاوة في المصحف، ترتيب المصحف. ويدل على هذا ما جاء عن عائشة في السنن أنها قالت عند النسائي: قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، يعني أنها تقول هذا التحريم نسخ. فبعض العلم جعل الناسخ وهذه الآية أيها النبي نحللنا لك، فتكون على هذا مثالا آخر لهذه المسألة. وقالوا لم يوجد في القرآن تقدم الناسخ على المنسوخ في ترتيب تقدم الناسخ على المنسوخ في ترتيب المصحف إلا في هاتين الآيتين أو في هذين الموضعين، لا يوجد غير ذلك، كل النسخ ما سوى ذلك العكس. مثلا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم قال بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن الناسخ بعد المنسوخ ليس قبله، وعلى ذلك فقيس كل النسخ في القرآن. على أن مسألة قضية النسخ يعني قضية تحتاج إلى بسط، فبعض الناس توسع في النسخ كثيرا، وهذا قد يكون على طريقة السلف كما قلنا في مسألة توسيع معنى النسخ، فيكون النسخ يدخل فيه التخصيص وكذا، فهذا شيء آخر. أما النسخ بالمعنى الاصطلاحي الضيق الذي استقر عند المتأخرين، فبعضهم يكفر منه ويقول كثير من القرآن منسوخ، وبعضهم يقول هذا ليس بصحيح، بل عند التحرير والتدقيق المنسوخ محصور جدا، والله أعلم. ثم هذا معنى قوله وناسخ من بعد منسوخ أتى، دائما الناسخ يأتي بعد المنسوخ. ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة في سورة البقرة لا يحل لك النساء، صح فيه النقل في سورة الأحزاب. ثم قال والنسخ للحكم وللتلاوة أو بهما كآية الرضاعة، عبارة السيوطي في الأصل والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما، يعني يمكن أن ينسخ الحكم والتلاوة معا، أو الحكم فقط وتبقى التلاوة، أو التلاوة فقط ويبقى الحكم. مثال نسخ الحكم والتلاوة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. العشر هذه نسخ حكمها أو لا؟ نسخ حكمها لأنها قالت نسخنا بخمس معلومات. طيب نسخ لفظها أو لا؟ نسخ لفظها، ولذلك هي غير موجودة في المصحف. طيب الخمس هذه نسخ لفظها أو لا؟ نسخ لفظها. نسخ حكمها أو لا؟ هذا فيه خلاف على قول من يقول إنه لا بد في الرضاع من 5 رضعات، نقول نسخ لفظها وبقي حكمها. مثال آخر لما نسخ لفظه وبقي حكمه الرجم، فقد ثبت في الصحيح عن عمر أن آية الرجم كانت في القرآن وأنهم تلوها وكذا، ثم نسخ لفظها لكن حكمها باقي بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجم إلى أن مات هو الخلفاء الراشدون رجموا بعده. طيب إذن مثال ما نسخ لفظه وبقي حكمه الرجم، الآية التي تدل عليه لفظها نسخ لكن حكمها بقي. العكس وهو أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهذا له عدة أمثلة مثل الآيات التي سبقت، آية العدة وآية تحريم النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وآية المصابرة لعشرة نسخت بمصابرة لاثنين، هذه آيات، وآية النجوى ستأتي معنا إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى أن قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. فإذا هذه مع أن حكمها نسخ لكن لفظها موجود في المصحف أو لا، يتعبد بتلاوته وتقرأ في الصلاة وكذا أو لا، بلى، فدل على نسخ حكمها وبقاء لفظها، هذا يسمى نسخ الحكم دون التلاوة. فصار النسخ 3 أنواع بهذا الاعتبار، نسخ الحكم والتلاوة معا، نسخ الحكم دون التلاوة حكم فقط والتلاوة باقية، نسخ التلاوة دون الحكم فتنسخ التلاوة الآية وحكمها باق. وهذا معنى قوله والنسخ للحكم وللتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. آية الرضاعة يشير إلى حديث عائشة المتقدم، فيه مثال لنوعين من هذه الأنواع. 13 والرابع عشر وهذا ختم بهما العقد الخامس، فقال المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، كآية النجوى الذي لم يعمل هكذا عندي الذي منهم بها مذ نزلت إلا علي وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل 10 أياما. النوع 13 المعمول به مدة معينة، يعني بقي مدة يسيرة ثم نسخ، وقد يبقى طويلة لكن كأنه يقصد إيش مدة معينة ثم نسخ، لا سيما إذا كانت يسيرة، مثل آية النجوى قيل إنها بقيت ساعة من النهار وقيل 10 أيام. طيب وأيضا مثاله ما عمل به واحد، يعني لم يعمل بهذه الآية إلا واحد، وهو ما روي أنه لم يعمل بآية النجوى إلا علي رضي الله عنه، وهي أصلا بقيت مدة يسيرة على ما جاء في الروايات الأخرى، ثم رفعت إن ثبت ذلك. إن ثبت ذلك، هذا معنى قولك آية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي. جاءت بعض الروايات لكن بس تحتاج إلى تحرير في صحتها أنه لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه، فإذا كانت أصلا بقيت ساعة من النهار فلعله غيره لم يحتج إلى مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم يأتي لمناجاته في هذه الساعة، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل 10 أياما، وهذا يعني لا ينبني عليه كبير شيء، بل هو من متممات ما يتعلق بالنسخ. ثم قال: وهذا يذكرني بفائدة يعني من هذا الباب، يقولون: ما هو النهي الذي نهى الله عز وجل عنه في القرآن ولم يرتكبه أحد قط، لم يخالفه أحد قط؟ هذا يعني مثل اللغز هكذا لطيف. فمما قيل فيه يعني الإجابة هي قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا، فلم ينكح أبدا أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده، هذا شيء نهى الله عنه في القرآن ولم يفعله أحد. قال: العقد السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 6. هذا العقد يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو الذي يشترك مع علم البلاغة، ولعله سبق مني في العقد الرابع تقريبا أو الثالث أن قلت هذا يرجع إلى الألفاظ، معناه إلى معاني الألفاظ، إذا كنت قلت هذا فهو سبق يعني وهم مني، فهو بل ذاك يرجع إلى الألفاظ لأنه يتكلم عن المعرب والغريب وما إلى ذلك، المجاز وما إلى ذلك. وأما هنا هذا الذي يرجع إلى معاني الألفاظ هو يتعلق بعلم المعاني من علم البلاغة، ولهذا ذكر فيه أبوابا من أبواب علم المعاني، وهي الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر، وكل هذه أبواب من أبواب علم المعاني، وهو أحد علوم البلاغة 3. وأما ما سبق إلى المجاز وما إلى ذلك فهذا من علم البيان. طيب، قال هنا: الأول والثاني الفصل والوصل. الفصل والوصل هو في المعاني بحثهما ومنه يطلبان، مثال أول: إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصل ما بعدها عنها، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيم، في الوصل والفجار في جحيم. الفصل هو ترك العطف بين الجمل بالواو، مثلا تقول مثل المثال الذي فصل يعني مثل به هو في قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، فيما ذكر عن المنافقين، ثم قال: الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. فهذا معناها أنه إيش؟ أنه هذا يعني أن لأنه أراد أن يظهر أنه رد عليهم وليس جزءا من كلامهم فذكر هذا. طيب، ففصل. ومثله أيضا: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، يعني إيش قول هذا؟ تفسير يعني وتفصيل لهذا. كذلك مثلا إيش قوله في مثلا: إذ نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون، هذا تفصيل لمسألة الإيش تعذيب آل فرعون له، فلهذا ترك فيه العطف. وأما العطف فهو كثير، مثل قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فيناسب أن تعطف بالواو لأنهما أمران متقابلان. وهذا بحثه في علم المعاني كما قال هو: الفصل والوصل في المعاني بحثهما ومنه يطلبان، يعني يطلبان من علم المعاني لأن فيهما تفصيلا طويلا عند البلاغيين، فيقولون يفصل بين الجمل في 4 حالات، يعني لا يترك العطف بالواو، يترك العطف بالواو في 4 حالات: أن يكون بين الجملتين كمال اتصال أو كمال انقطاع دون إهام خلاف المراد، أو بين الجملتين شبه كمال اتصال، أو توسط بين الكمالين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع، وهذا فيه تفاصيل كثيرة. ويوصل في 3 حالات طبعا: من كمال الانقطاع أن تختلف خبرا وإنشاء أو أن لا تكون بينهما مناسبة في المعنى، ويوصل بينها في ثلاث بين الجملتين في ثلاث حالات: إذا اتحدت الجملتان خبرا وإنشاء وكان بينهما مناسبة في المعنى ولم يوجد سبب يقتضي الفصل، وأيضا سبب الحالة الثانية كمال الانقطاع مع الإيهام، مثل أن تقول مثلا يقول واحد خذ كذا فتقول لا وجزاك الله خيرا، لأنك لو فصلت فقلت لا جزاك الله خيرا سيتوهم أنه دعاء عليه، كأنك تقول لا جزاك الله خيرا فتأتي بالواو رفعا لهذا الإيهام فتقول لا وجزاك الله خيرا. طيب، أو مثلا يقول لك فلان كان مريضا فهل حضر؟ فلو قلت لا شفاه الله فكأنك تقول لا شفاه الله، فتأتي بإيش؟ بالواو، تقول لا وشفاه الله. طيب، وكذلك إذا قصد تشريك الجملتين في الحكم الإعرابي، وطبعا هذا بحثه طويل وقد ذكرناه من قبل في بعض الكتب البلاغية التي شرحت هذا الأمر، يرجع إليها، ولهذا حتى الناظم قال هو في المعاني بحثهما ومنه يطلبان. لكن مثل بمثالين، واحد للفصل واحد للوصل. مثال الفصل، لاحظ يعني حتى تفهم الفكرة بهذين المثالين، قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، لماذا فصله؟ لأنه ليس من مقولين، لو قيل والله يستهزئ بهم قد يتوهم أنه معطوف على إيش؟ على إنما نحن مستهزئون والله، فهو أراد الرد عليه وجعله ردا، فقال الله يستهزئ بهم ليس الأمر كما يقولون. مثلا هذا مثال يبين شيئا من ذلك، وقد ذكرنا بعض الأمثلة. فهذا قصد فيه عدم التشريك في الحكم لئلا يدخل في مقولهم، حتى يعرف أن هذا ليس من مقولهم بل كلام مستأنف. وكذلك مثال، هذا مثال للفصل، هذا معنى قولي مثال أول وهو الفصل: إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصل ما بعدها عنها وتلك الله، الله يستهزئ بهم، إذ فصلت عنها كما تراه في المصحف وكما تسمعون. وإن الأبرار لفي نعيم، وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم، يعني مناسب أن تعطف الشيء ويعني ومثله يعني وما يناسبه تعطفه عليه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، بينهما تناسب لأن هذا جزاء هؤلاء وهذا جزاء ضده لضدهم. ثم قال رحمه الله: الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز، ولا تخفى المثل لما بقيك لا يحيق المكر، ولك في إكمال هذه أجر، نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. يعني هذا باب في علم المعاني، أبواب من أبواب المعاني الثمانية، باب واحد هو في الحقيقة في المعاني، وهكذا ينبغي أن تجمع في نوع واحد: الإيجاز والإطناب والمساواة. فالإيجاز يعني قلة اللفظ وكثرة المعاني، يعني يكون المعنى زائدا عن اللفظ، والإطناب طبعا من غير إخلال، من غير إخلال، يعني يكون اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال، يعني لا يكون مختصرا لدرجة أن يخل ولا يؤدي المعنى. وأما الإطناب فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ليست حشوا ولا تطويلا، فائدة تناسب المقام. يعني مثلا إذا أردت من الذي أمامك أن يحفظ كلامك فتأتي بجملة مختصرة ما استطعت حتى يحفظها. مثلا إنسان تريد منه أن يضبط كلاما معينا ينقله إلى غيره، خاصة إذا كان طفلا صغيرا أو كذا، فتقلل الكلمات ما أمكن حتى يستطيع أن يحفظها. لو أعطيته كلاما طويلا لن يستطيع أن يضبطه، هذا مقام يحتاج إلى إيجاز. في المقابل إذا كنت تخطب في أناس بينهم حروب وبينهم دماء واعتدى بعضهم على بعض وأنت تريد أن تحثهم على العفو، فلا يصلح أن تأتي وتقول لهم مثلا الصلح فيه أجر عظيم وتنزل، هذا لا يكفي، أنت تريد أن تذهب بما في نفوسهم من الحزازات وكذا، فينبغي أن تأتي بآيات وأحاديث وأشعار وتطيل الكلام نوعا ما من غير إملال، بحيث تؤثر في نفوسهم تأثيرا بالغا فيذهب ما في نفوسهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار، لما قالوا يغفر شبابهم، بعض شبابهم قال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمعهم في قبة وخطب بهم خطبة عظيمة ما انتهت إلا وهم إيش، وأمر بأن لا يدخل معهم غيره، خصهم باجتماع خاص مغلق، ثم بعد ذلك خطبهم خطبة عظيمة ما انتهت إلا دموعهم على خدودهم وتأثروا وقالوا الله ورسوله أمن وأرادوا هكذا. هذه هي البلاغة، لأن البلاغة هو أن يكون الكلام مناسبا لمقتضى الحال. وأما المساواة فهو الأصل، وهو استواء اللفظ بالمعنى بحيث لا يكون أحدهما زائدا على الآخر. ومثل لكل بمثال، مثال في القرآن طبعا نحن نتكلم، وهذا يفتح أبوابا عظيمة من التدبر في كتاب الله عز وجل. خذ مثلا هذه الأمثلة، قال لك ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل. الإيجاز إيجاز قصر وإيجاز حذف، يعني سببه إما أن يكون كلام قصيرا لكن معناه عظيم، أو أنه بسبب حذف ما في الآية. فمثال إيجاز القصر قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه ولكم في القصاص حياة، هذه الآية من الآيات العظيمة في المعاني، وقد تكلم أهل العلم عنها وكيف وقارنوا بينها وبين قول العرب في المثل السائر عندهم القتل أنفى للقتل، فقالوا الآية القرآنية تتفوق على هذا المثل من نواحي كثيرة جدا بسطها علماء البلاغة وعلماء علوم القرآن، وتكلموا فيها وألفوا فيها وكتبوا الكتابات العظيمة في تبيين. مثلا قالوا في مثل العرب قالوا القتل أنفى للقتل، فكررت كلمة القتل مرتين، أما هناك فذكرت القصاص والحياة، فقوبل بين معنيين متقابلين، ولا شك أن هذا أجمل بكثير من القتل القتل. ثم هناك قيل أنفى للقتل، وهذا ليس مثل لكم فيه حياة، فلكم فيه حياة في ذكر المصلحة وفي ذكر المنفعة، أما هناك في درء المفسدة فقط. وأيضا القصاص أبلغ من القتل، لأن القصاص يكون القتل بمثل ما قتل، ثم القصاص يشير إلى أنه بحق، أما القتل قد يكون بحق أو بباطل، وإلى غير ذلك. ذكروا أوجها كثيرة تفوقت فيها هذه الآية القرآنية، طبعا لا مقارنة بين كلام الله وكلام خلقه، لكن كمثال يبين لك ما معنى الإيجاز. الإيجاز طيب، هذا إيجاز قصر، هناك إيجاز حذف، أن يكون سبب الإيجاز حذف، حذف منها شيء مثلا فأدت معنى كثيرا مع الحذف. طبعا من إيجاز القصر الآيات الجامعة مثل قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما إلى ذلك. طيب من إيجاز الحذف مثلا بعضهم مثل، لكن هذا المثال فيه ما فيه. المهم أنه إذا حذف مثل المفعول، فأما من أعطى واتقى، أعطى، هل أعطى المساكين؟ هل أعطى المجاهدين؟ هل أعطى اليتامى الأرامل؟ هل أعطى هكذا؟ طيب هل أعطى الثياب؟ هل أعطى الطعام؟ هل أعطى؟ لا، هو يعطي كل شيء يحب الله عز وجل، يعطي كل من يحب الله إعطاءه، يعطي الأسير، يعطي الفقير، يعطي هكذا. حتى الإحسان للكفار قد يدخل، خاصة هذه السورة مكية بشروطه الشرعية لا إشكال، فبالتالي إيش؟ يعطي. فهنا حذف المفعول يؤذن بالعموم، هذا يعني فيه تعميم للمعنى وبلاغ. طيب أيضا الإطناب مثاله من القرآن، مثل لو هو هنا في قوله لما بقي ولا تخفى المثل لما بقي كلا يحق المكر، هذه الآية يمثلون بها للمساواة، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هنا يقولون اللفظ مساوي للمعنى، وهذا اختلف فيها العلم، منهم من قال مثل ما سمعتم أن هذا مثال المساواة، ومنهم من قال بل فيها إيجاز حذف وجعلها من الإيجاز. طيب ولك في إكمال هذه أجر، يعني أكملها الآية المعروفة، نحو ألم أقل لك الإطناب. الإطناب يكون بذكر زيادة لفائدة، وهو أيضا له صور كثيرة، مثل ذكر الخاص بعد العام في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لماذا ذكر جبريل وميكال؟ مثلا لأن اليهود كانوا يفرقون بينهما، أو مثل ذكر الخاص بعد العام لأهميته مثلا. مثلا ميثاق النبيين، ومن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى، عطفهم لشرفهم. كذلك ذكر العام بعد الخاص، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا إطناب، لأنه كان يمكن أن يكون مؤمنين فقط ويدخل فيهم الجميع، لكن لا، إطناب لفائدة النص على شيء معين. كذلك التكرير، إما للتأكيد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أو طول أو لطول الفصل، أو بالجمل الاعتراضية التي تأتي بين كلمتين متلازمتين، إما لتنزيه مثل قوله ويجعلون لله بنات سبحانه ولهم ما يشتهون، كان يمكن أن يقال ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، لكن سبحانه هذه أتت للتنزيه، وهكذا وللتهويل وللاحتراس وإلى آخر أمثلة كثيرة ذكرناها في كتب البلاغة ولا يمكننا أن نذكرها هنا لضيق المقام عن ذلك، لأن هذا العلم ليس. هو مثل بمثال واضح ولطيف، وهو قول الخضر لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا فيه إطناب بالنسبة للآية الأولى. الآية الأولى قال ألم أقل إنك، من غير زيادة لك. لماذا زاد لك هنا؟ قالوا لأنه يعني خالف بعد الإنذار، وبعد أن يعني بين له مع ذلك وقعت منه مخالفة مرة أخرى. هو أصلا أنت إذا أردت أن تنبه شخصا على شيء فتنبيهه نصا وتوجيه الخطاب إليه أشد عليه من التعميم، أليس كذلك؟ مثلا أنت إذا قلت لشخص، نحن قلنا يعني الناس لا يفعلون هذا، هذا أخف عليه من أن تقول أنا قلت لك لا تفعل هذا، صح؟ هذا لا شك فيه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، حتى يكون أخف. طيب الخضر في المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، ما قال لك ما يعني ما قال. أما في الثانية لما خالف مرة أخرى فزاد هذه الكلمة، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر، ففيها عتاب أشد، لأنه للمرة الثانية وقعت المخالفة لما اتفق عليه. واضح؟ فهذا هو معنى الإطناب في هذا الموضع، أن الإطناب في هذا الموضع هو أنه زاد كلمة لك في المرة الثانية بخلاف الأولى. طيب فهذا من الإطناب. والتأمل في هذا في مثل هذا يفتح يعني آفاقا للتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ثم بعد ذلك ذكر وبهذا تم هذا العقد، عفوا بقي القصر. القصر هو تخصيص أمر بأمر ونفيه عما عدا، هذا يسمى بالقصر، ويسمى أيضا بالحصر عند بعضه، وله طرق متعددة مثل النفي والاستثناء، مثلا لا إله إلا الله هذا حصر للإلهية الحقة في الله سبحانه وتعالى، وكذلك إنما مثلا، كان تقول مثلا إنما الله إله واحد مثلا، هذا حصر، وكذلك تقديم ما حقه التأخير مثل إياك نعبد وإياك نستعين. فإثبات أمر لأمر ونفيه عما عداه يسمى بالقصر أو الحصر، وهذا باب كامل في علم المعاني، وله وهو قصر إضافي وحقيقي، وكذلك له قصر موصوف على صفة وصفة على موصوف إلى غير ذلك، وله مباحث كثيرة، ولهذا هو أجملها. قال وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول هذا قصر المراد به أنه رسول، هذا طبعا حصر إضافي، هو رسول وهو قائد للأمة وقاضي وهو عالم وهو عابد وله صفات كثيرة، لكن لماذا قال ما محمد إلا رسول؟ أي لا يتعداه إلى الإلهية أو إلى عدم الموت. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، حتى لا يعتقد إنسان أنه لا يموت. فحصل في أحد ما حصل لما أشيع أنه مات، الناس استسلموا كذا، فكأن الله عز وجل يقول هو شخص، هو إنسان سوف يموت في نهاية المطاف، إنك ميت وإنكم ميتون. فالإسلام والدين لا يتوقف على شخص، وإن كان أعظم الناس كرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى، كما قال أبو بكر في خطبته: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا هذا القصر لغرض بلاغ معين أنه لا يتجاوز. كذلك مثلا إن أنت إلا نذير، اسمع، طيب هو بشير ولا لا؟ هو بشير، لكن المقصود هو نذير وليس عليهم بمسيطر وليس عليهم بوكيل، فهو عليه أن ينذرهم فقط وليس عليه حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب، لاحظ تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، إن إلينا وحدنا إيابهم ثم إن علينا وحدنا حساب. ثم هكذا انتهت العقود الستة وبقيت الخاتمة فقط، وهي تشتمل على أربعة أنواع يعني نقلية فقط من باب الفائدة، لا ينبني عليها كبير شيء. أربعة أنواع ما هي؟ الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. يعني الأسماء في القرآن، من هو الذي ذكر باسمه صريحا، ومن هو الذي ذكر بكنيته، ومن هو الذي ذكر بلقبه، وما هي مبهمات القرآن وذكر بعض أمثلته. طيب النوع الأول من هذه الأربعة أسماء الأنبياء، الأسماء عموما، بدأ بأسماء الأنبياء ثم عطف بأسماء غيره. أسماء الأنبياء: إسحاق، يوسف، ولوط، عيسى، هود، وصالح، شعيب، موسى، هارون، داود، ابنه سليمان، أيوب، ذو الكفل، يونس، كذا، يعقوب، آدم، إدريس، ونوح، يحيى، واليسع، إبراهيم، وأيضا إليا، لياسيا، وزكريا، أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميله صلى الله عليه وسلم. القرآن معروف أنه ذكر فيه 25 نبيا، جمع 18 منهم في آيات سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وما بعدها جاء فيها ذكر 18 نبيا، وكملوا بسبعة من مواضع أخرى لم يذكروا في ذلك الموضع، كمحمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح وغيرهم ممن لم يذكر في ذلك الموضع، وقد سردهم هو 25 رسولا لا إشكال في هذا. ثم قال أسماء الملائكة: هاروت ماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل. يقول من الملائكة الذين ذكروا في القرآن حصرهم في ستة: هاروت وماروت في سورة البقرة، وجبرائيل وميكائيل أيضا في سورة البقرة، كذلك قعيد وجبريل، يعني قد يكون ذكر في غير هذا لكن ذكر معا في سورة البقرة. وأما قوله قعيد والسجل فهذا على قول، والراجح أن القعيد هذا وصف وليس اسما، وكذلك السجل الراجح أنه ليس اسما للملائكة. جاء في بعض الأحاديث أنه أو في بعض الأخبار أنه اسم ملك، لكنه لا ليس بصحيح، وإنما السجل المذكور هو الصحيفة أو الكتابة ونحو ذلك. وفاته ذكر بعض الملائكة منهم مالك: يا مالك ليقضي علينا ربك. وقد قيل أيضا جاء في حديث يعني صححه بعض أهل العلم أن الرعد اسم ملك من الملائكة، وبهذا يكون إيش هذا ممن لم يذكرهم الناظم. ثم قال أسماء غيرهم أي غير الأنبياء والملائكة والكنى والألقاب. طيب سيذكر كل من ذكر باسمه غير الملائكة والنبيين، النبيين والملائكة. قال: لقمان تبع كذا طالوت، إبليس قارون كذا جالوت، ومريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها، من غير زيد من صحاب عزة. إذن الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن وممن ليس بنبي: لقمان وهو عبد صالح عند الجماهير، تبع وهو من ملوك حمير والتبابع يقال لهم على أنه اسم، يعني كذا طالوت وجالوت في القصة التي ذكرت في سورة البقرة. إبليس ذكر في إيش؟ في عدم سجوده في قصته في مواضع متعددة. قارون ذكر في سورة القصص، ومريم ذكرت في مواضع كثيرة في سورة مريم وفي آل عمران. عمران أي أبوها، ومريم ابنة عمران في سورة التحريم، وكذلك آل عمران في سورة هذا عمران، هذا هو أبو مريم. أيضا كذا هارون أي أخوها، هذا يحتاج إلى إيضاح، وهو قوله فيما ذكره الله عن بني إسرائيل أنهم قالوا لها: يا أخت هارون. فهارون هنا ليس مقصودا به هارون النبي، بدليل ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغيرة بن شعبة قال: ذهبت إلى اليمن أو كذا، فقالوا لهم: أنتم تقرؤون النصارى أو كذا، قالوا أو اليهود ما أدري، قالوا له المهم أهل الكتاب، قالوا له: أنتم تقرؤون يا أخت هارون، وكان بين موسى وعيسى كذا وكذا، يعني قالوا له: كيف تقرؤون أن مريم أخت هارون وهارون أخو موسى، وموسى قبل عيسى بزمن طويل بآلاف السنين، فكيف تقولون إن مريم أخت هارون؟ يعني إذا كانت أخت هارون معناها أخت موسى، وهارون وموسى كان في زمن بعيد جدا عن عيسى، فكيف تقولون هذا قبله بكثير؟ فقال: فذا رجعت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم أو كذا. معناه أن هذا هارون آخر سمي على هارون الإيش الأول، وليس هو هارون النبي، مع أنه هارون على هذا هو هارون بن عمران أيضا، لكن ليس هو هارون بن عمران النبي، وإنما وافق اسمه اسم أبي. وبعض المفسرين، طبعا الحديث هذا إذا صح خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس به، هو في مسلم لم يخرجه البخاري لكنه عند مسلم، وأظن أن بعضهم قال: يا أخت هارون مثل يا أخا تميم، بمعنى أنها من ذريتي، وهذا يحتاج إلى مراجعة تاريخية هل هي من ذرية هارون أو لا. وقيل: يا أخت هارون يعني يا شبيهته، شبيهة هارون. المهم أنه ليس على القول الأول ليس مقصودا بهارون، خاصة أن هذا ورد في الحديث في صحيح مسلم، ليس هو هارون النبي. من غير زيد من صحاب عزة، هذا معروف أنه لم يذكر في القرآن من الصحابة إلا باسمه إلا زيد، وبعضهم قال عيسى، طبعا هذا من باب اللطائف، عيسى هو نبي وليس صحابيا، لكن بعضهم قال لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم سينزل في آخر الزمان على شريعته، هذا من باب ملح فقط. ثم الكنى فيه كعبد العزة، كنا أبا لهب الألقاب، قد جاء ذو القرنين يا أواب. يقول: الكنى لم يكن فيه إلا شخص واحد وهو أبو لهب، وتكلم العلماء في لماذا كنيا، هي الكنية فيها نوع من التعظيم والتوقير، فلماذا كني قيل إنه لأن اسمه محرم، اسمه عبد العزى، وقيل لمناسبة كنيته لجزائه، هو أصلا كني أبا لهب لإشراق وجهه وجماله، لم يكن الكفار طبعا يعتقدون فيه الخير أو يعني يمدحونه لا يذمونه، فهم كانوه بأبي لهب لإشراق وجهه وحمرة وجنتيه وجماله، ولم يقصدوا أنه يعني، لكن لما كان هذا موافقا لجزائه سيصلى نارا ذات لهب ذكر بها. طيب، فلم يكن فيه إلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا لطيفة، قالوا لم يذكر باسمه من المؤمنين والكفار من هذه الأمة إلا اثنان، زيد وأبو لهب، مع أن أبا لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي ذكر من الكفار، وزيد مولى وكان، ومع ذلك رفع الله شأنه وذكره، فقالوا هذا يدل على عدم اعتبار الأنساب، عم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالذم ومولاه ذكر بالإيش؟ بالمدح. فالأمر أمر إيمان. الأمر الآخر أن زيدا كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال زيد بن محمد، فسلبه الله هذا وعوضه خيرا منه، وهو أن اسمه صار قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فصار يقال له زيد بن حارثة، رد إلى أبيه. ثم بعد ذلك أعطاه أعظم من ذلك، عوضه خيرا منه، وهو أنه صار اسمه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. حتى أبو بكر مع أنه أفضل من زيد، وعمر أفضل من زيد، وعثمان وعلي لم يذكروا بأسمائهم في كتاب الله. طيب، هذه من اللطائف، يعني استنباطات من أهل العلم، اجتهادات. أما الألقاب وهو يعني من ذكر اللقب، طبعا الكنية هي ما صدرت بأب أو إيش أو أم، والأسماء هو قصد بها إيش الأعلام من الناس، وأما اللقب فهو ما سمي به الإنسان بعد اسمه العلم ليدل على المدح أو الذم لمعنى فيه. فهو ذكر هنا من الألقاب ثلاثة، ذو القرنين والمسيح وفرعون، فلم يذكر تبع بناء على أنه علم. طيب، قال هنا الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب، وهناك أقوال كثيرة جدا لأهل العلم لماذا لقب بذي القرنين، قيل أنه بلغ القرن المشرق والمغرب، وقيل كان له ضفيرتان، وقيل غير ذلك، يمكن أن يراجع فتح الباري وغيره والتفاسير في سبب ذلك. واسمه اسكندر، واسمه اسكندر، اسكندر المسيح يا أواب، هذه تتمة طبعا. أما قوله واسمه الإسكندر هذا غلط، هذا قد، وهذا لم يذكره السيوطي، وهذا يعني إلا أن يكون ذكره في الشرح، وهذا غلط، ويقول بعض أهل العلم إن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، وهذا غلط، فإن الإسكندر المقدوني كافر، قد حقق هذا ابن كثير وغيره، وأما ذو القرنين فهو عبد صالح، فليس هو الإسكندر بل هو غيره. طيب، المسيح عيسى، عيسى عليه السلام لقب بالمسيح، قيل لأنه مسح بالزيت والمبارك، وهو قيل لأنه يمسح على الأعمى والأبرص فيشفى بإذن الله، وقيل غير ذلك، وذا من أجل ما يسيح، وهذا أيضا قول أنه يسيح في الأرض أو كذا، لكن يعني هذا واحد من أقوال، ولعله ليس أقوى الأقوال يعني في ذلك. فرعون ذا الوليد، فرعون قيل اسمه الوليد بن الريان، وقد ذكر بعض الباحثين أنه هناك بحوث معاصرة تثبت أنه كان أصله من جزيرة العرب، وهذا معروف في التفاسير، يقولون اسمه الوليد بن الريان أو غير ذلك، وبعضهم يقول أبو مصعب كنيته أو نحو ذلك، المهم يذكرون أسماء عربية. قالوا ومما يدل على هذا أن زوجته اسمها عربي خالص، آسيا بنت مزاحم، ورد هذا في السنة، والله أعلم يعني هذا يحتاج إلى مزيد من التحقيق، لكن المهم أنه فرعون هو لقب لمن ملك مصر، والسيوطي لم يذكر هذا في المتن، قال فرعون فقط إلا أن يكون ذكره في الشرح. ثم المبهم، الآن سيبدأ في المبهمات، وهو آخر نوع ختم به، والمبهم هو ما لم يسمى، مبهمات القرآن هو ما لم يسمى في القرآن من شخص أو موضع مكان يعني أو حيوان أو نبات، وهو كثير جدا في القرآن، والله عز وجل يعرض عن تسمية كثير من الأشياء، إما لأنه لا فائدة مثلا في ذكرها أو كذا، ومع ذلك لا مانع خاصة إذا كان يمكن الوصول إليها أن تتبع، كما قال ابن عباس أنه بقي سنة كاملة يريد أن يسأل عمر على المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهما حفصة وعائشة، وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المبهمات، مثل ما بيّن أن صاحب موسى هو الخضر، وبيّن أن فتاه هو يوشع بن نون، جاء هذا في السنة في حديث في الصحيحين. طيب، قال ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه واسمه حزقيل، ومن آل فرعون قيل اسمه حزقيل وقيل غير ذلك، وهذا من الإسرائيليات، ورد في أخبار بني إسرائيل عن السلف أخذوا عنه. ومن على ياسين قد يحيل عن الذي يسعى اسمه حبيب، حبيب النجار هو مؤمن قرية ياسين الذي ذكر فيها، هذا هو المعروف عند المفسرين. ويوشع بن نون يا لبيب وهو فتى موسى لدى السفينة. وهذا ثبت في السنة، ثبت في حديث الحديث الذي في الصحيحين أن فتاه هو يوشع، حديث أبي بن كعب. قال: ومن هما في سورة المائدة كالب مع يوشع، يعني قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قيل هو كالب ويوشع، كالب ويوشع. يوشع طبعا تقدم. أم موسى يحانذ، وبعضهم قال يحانذ، يعني أم موسى اسمها يحانذ، وهذا أيضا من الإسرائيليات، اسمها كفيت البوسة، يحانذ اسمها كفيت البوسة، بعضهم ضبطها يحانذ وبعضهم يحانذ. ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، هذا ثبت في السنة. ومن له الدم لديها قد هدر، يعني لديها يعني في سورة الكهف أيضا، عن الغلام وهو حيسور. الغلام هذا قيل اسمه حيسور وقيل اسمه جيسور وقيل غير ذلك، ولعله أيضا من الإسرائيليات وقيل غير ذلك. الملك في قوله كان وراءهم ملك هدد، الملك الذي كان يعني وراءهم ويأخذ السفن قيل اسمه هدد بن بدد. والصاحب للرسول في غار هو الصديق عن المكتفي، هذا كأنه من زيادات الناظم أو يكون أخذها من الشرح وليس في أصل السيوط، يعني قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، من هو الثاني؟ أبو بكر الصديق بلا إشكال، والمكتفي للنبي صلى الله عليه وسلم. قطفير العزيز أو قطفير ومبهم وروده كثير، قطفير العزيز مصر قيل اسمه قطفير وقيل اسمه قطفير، وقد حذف واحد يعني واحدة من المبهمات التي ذكرها السيوطي في الأصل، قال امرأته رعيل، يعني المرأة التي هي امرأة العزيز قيل اسمها رعيل وقيل غير ذلك، قيل اسمها زليخة وقيل غير ذلك. ومبهم وروده كثير، يعني أنا ذكرت لك هنا أمثلة فقط وإلا فهي كثيرة كما ذكر السيوطي. وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يعني حريره، يعني قال السيوطي حاول أن يستوعب معظمها في كتابه التحرير، وهو الكتاب الأوسط في علوم القرآن الذي ألفه. وفي الحقيقة هناك مؤلفات مستقلة في موضوع المبهمات، من أشهرها كتاب السهيلي المعروف بالتعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، وجاء بعضهم فاستدرك عليه وبعضهم جمع هذه الاستدركات مع الكتاب الأصل. ومن أشهرها ما للسيوطي أيضا مفهمات الأقران في مبهمات القرآن، قد ذكر فيها أن كتابه هذا أشمل مما سبقه مما ألف في هذا الباب وهو مطبوع متداول، وهناك كتب أخرى في هذا الباب. ثم ختم قالك فاقصده يا نحرير، يعني إذا أردت استيعاب هذه الكتب أيها النحرير في طلب العلم والمتمكن فيه فاقصد هذا الكتاب وهو التحبير في علم التفسير، وهو الكتاب المتوسط في علم القرآن. وقد ذكرنا أن السيوطي له ثلاث كتب، الجزء من النقاية هذا وهو أخسرها وهو الذي نظمه زمزمي هنا، ثم بعد ذلك التحبير ثم الإتقان. ثم ختم المنظومة فقال: فهاكها، أي فهاك هذا النظم، خذه مني هذه المنظومة مني لدى قصور، يعني وأنا صاحب قصور وكذا يتواضع الناظم، ولا تكن بحاسد مغرور، يعني لا تحسدني وتغتر بنفسك وتكثر الاعتراض علي لمجرد الاعتراض، لمجرد الاعتراض هذا خلل أو إشكال قلبي. قال: فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغرور. نعم، إلا إذا بخلل ظفرت فأصلح الفاسد إن قدرت، يعني يقول لك هذا هو اللغة المشهورة، ما أدري هذه اللغة المشهورة هناك لغة أخرى قديرة، يقول لك إلا إذا وعثرت على خلل في المنظومة فأصلحها إن كنت قادرا على ذلك، من باب النصيحة. ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهدات، يعني مدام أردت أن أختم فينبغي لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الهدات المهديين وصحبه، على الصحب أيضا، وهذا الجمع بينهما يجمع بينهما بعض أهل العلم ردا على الرافض والنواصب، معمما أتباعه بعد ذلك بالصلاة، أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة، يعني يعمم الصلاة أيضا على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المتبعين له على الهدى إلى أن تقوم الساعة. وبهذا نكون قد ختمنا هذا النظم المبارك وما فيه من علوم كثيرة تشكل أرضية طيبة لمن أراد علم القرآن وعلم التفسير. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عما وقع مني من زلل أو تقصير، هذا وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم نسأل الله أن ينفع بهذا الشرح وأن يبارك فيه، وكل من بلغ وأن ينفع به كل من بلغه، وأن ينفع به ملقيه ومتلقيه، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.